نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى في تفسير القرآن العظيم قال قوله تعالى: وأنزل الفرقان. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران قال أخبرنا عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل القرآن 24 خالت من رمضان. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليب ابن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال: خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع في قوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال: القرآن فرق بين الحق والباطل. وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا شيبان ابن محمد المروزي عن قتادة قوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال: هو القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه دينه، وشرع فيه شرائعه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم موسى ابن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال: هو كتاب بحق. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عند حضرتك أبي شيبة؟ عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن أبي صالح: الفرقان، قال: التوراة. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني النصارى. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: بآيات الله، قال: لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: عذاب، أي عقوبة الآخرة. قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام، قال: عزيز ذو بطش. وبه عن ابن إسحاق قوله: ذو انتقام ممن أراد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق: قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام، أي أن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاء منه فيها. قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهئون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلها وعندهم من علمه غير ذلك غرة بالله وكفرا به. قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما فإذا بلغ أن يخلق أو يخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه فيخلط في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر فيقول أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه، فيقول الله تعالى ويكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي أنه صور عيسى في الرحم كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها 3 ساعات. قوله كيف يشاء، قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا الحسين ابن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله تعالى كيف يشاء قال من ذكر أو أنثى وأحمر وأسود وتام وغير تام الخلق. قوله تعالى لا إله إلا هو، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى لا إله إلا هو قال توحيد. قوله والعزيز، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قول العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله تعالى العزيز يقول عزيز في نعمته إذا انتقم، في نقمته ولا نعمته عندي نعمته أظن هي نقمته. قول نعم نقمته نعم. قوله تعالى الحكيم في عذره وحجته إلى عباده قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله الحكيم في عذره وحجته إلى عباده قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عزيز الحكيم قال حكيم في أمره. قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. يحيى عند حضرتك هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا ابن إدريس عن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وغيره من أهل العلم هو الذي أنزل عليك الكتاب بصفة ما وصف من نفسه وعدله وافتراضه. نعم الكلمة هنا غير واضحة، من نفسه وعدله وافتراضه بالخلق وافتراضه بالخلق، الانفراد يعني تفرد، وافتراضه بالخلق دون سواه منهم عصمة للعباد ودمغا للخصوم والباطل، أو دمغ عصمة للعباد ودمغ للخصوم والباطل وحجة الرب. افترض أنها عصمة للعباد مفعول مطلق، يبقى عصمة ودمغا مفعول لأجله، مفعول له يعني مفعول لأجله. نعم. قال قوله تعالى: منه آيات محكمات. قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثني معاذ بن صالح علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالمحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به وما يؤمن به ويعمل به. وروي عن عكرمة ومجاهد وقتادة وضحاك حاكي ومقاتل بن حيانة والربيع بن أنس والسدي قالوا: المحكم الذي يعمل به. قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع، قيس يعني ابن الربيع نعم قيس يعني ابن الربيع عن أبي إسحاق عن عبد الله، عن عبد الله هو الصواب عبد الله بن قيس، مش عبد الله بن فلان، ده لا ابن قيس، عبد الله بن قيس نعم، لا هو ابن فلان، لكن هو منبه في الحاشية ان الحديث في المستدرك ابن قيس. قال: سمعت ابن عباس يقول في قول الله عز وجل: منه آيات محكمات. قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والآيات بعدها. قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن فدي، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا العوام بن حوشب عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال: منها هنا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، ومنها هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمرو بن رافع أبو الحجر، قال حدثنا سليمان بن عامر عن ربيع في قوله تعالى: آيات محكمات. قال: هي الآمرة والزاجرة. قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: إنه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودمغ الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عمن وضعن عليه. قوله تعالى نعم، نعم، لكن هذا عبد الله. عبد الله بن قيس. قوله تعالى: هن أم الكتاب. قال حدثنا أبي، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته: فواتح السور. وقال يحيى: الفرائض والأمر والنهي والحلال. الوجه الثاني: قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثني عبد الله بن بكير، قال حدثني ابن لهيعة، قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: هن أم الكتاب. وفي زيادة هنا في الإسناد: حدثنا أحد بن عبد الله بن مكير. مفيش حدثنا عبد الله بن مكير، هو ابن لهيعة على طول، وجره ابن لهيعة على طول، وده اللي موجود في ابن الجوزة أيضا. رقم 31 68. نعم، وابو ابو قيس. نعم، احسن الله عليك. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن عبد الله المكاري قال حدثني ابن لهيعه قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: هن ام الكتاب، يقول اصل الكتاب. وانما سماهن ام الكتاب لانهن مكتوبات في جميع الكتب. الوجه الثالث قال: قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن زحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فيهن أم الكتاب. وإنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. قول تعالى: وأخر متشابهات. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأخر متشابهات. فالمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به وما يؤمن به ولا يعمل به. وروى عن مجاهد أنه قال: بعضه يصدق بعضا. وقال الضحاك والربيع بن أنس وقتادة: والمنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد: وأخر متشابهات، قال بعض يصدق بعضا. والوجه الثالث قال: قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زحم عن مكير بن معروف عن مقاتل قوله تعالى: وأخر متشابهات، يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وألف لام را، فهؤلاء الأربع المتشابهات. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق: وأخر متشابهات لم يفصل فيهن القول كفصله في المحكمات، تتشابه في عقول الرجال ويتخالجها التأويل، فابتلى الله فيها العباد كابتلائهم في الحلال والحرام. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق: متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال حدثنا أبو بدر عباد بن عيد الغبري فيما كتب إليه قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي أو الهنائي قال حدثنا حميد الخياط قال سألت أبا غالب عن هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال حدثني أبو غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الخوارج. قال أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيان البيروتية البيروتي قراءة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال كنت في مسجد دمشق إذ قدمت رؤوس من رؤوس الأزارقة ممن كان بعث به المهلب فنصبت عند درج مسجد دمشق، واجتمع الناس ينظرون إليها فدنون منها، فجاء أبو أمامة فدخل المسجد فصلى ثم دنا من الرؤوس فقال: كلاب جهنم ثلاثا شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ثلاثة. ثم نظر إلى القوم فإذا هو بي فقال: أما تقرأ هذه الآية التي في آل عمران؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال له: أرأيت ما تقول في هؤلاء القوم؟ أي شيء قلته برأيك؟ أي شيء أو شيء قلته برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى ذكر سبعة. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني أهل الشك، وروي عن المجاهد والسدي قال شك. والوجه الثالث قال قرأت على محمد بن صدق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود. والوجه الرابع قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الهدى. قوله تعالى فيتبعون ما تشبه منه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري أو التستري وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن قاسم محمد عن قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه قال فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي فيتبعون ما تشابه منه قال فإنهم يتبعون المنسوخ والناسخ ويقولون ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا ثم جاءت هذه الآية وتركت هذه الأولى وعمل بهذه الآخرة فهل كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي قد نسخت وما باله بعد العذاب من عمل من عمل عملا يعذبه بالنار وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب له النار فأراد ما في القرآن مما وعد الله وفيه من الناسخ والمنسوخ إرادة الفتنة. نعم ما باله يعد عندي بعد. نعم وما باله يعد العذاب من عمل عملا يعذبه بالنار وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يجب له النار فأراد ما في القرآن ما وعد الله وفيه من منسوخ إرادة الفتنة. قال حدثنا أبي قال حدثنا هؤلاء ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الدرداء جعفر عن علي عن ربيعة قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه وذلك أنهم يعني النصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه أن عيسى كلمة الله وروح منه قال بلى قالوا فحسبنا فأنزل الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قوله تعالى ما تشابه منه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أو قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمته قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه أي ما تحرف منه وتصرف. قوله تعالى ابتغاء الفتنة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ابتغاء الفتنة إرادة الفتنة. قوله تعالى الفتنة قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى ابتغاء الفتنة الشبهات مما أهلكوا به. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ابتغاء الفتنة هو الشرك وروي عن الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلامته قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى ابتغاء الفتنة أي اللبس. قوله تعالى وابتغاء تأويله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أصبط عن سدي وابتغاء تأويله قال وأرادوا أن يعلموا تأويل القرآن وهو عواقبه. والوجه الثاني قال قرأت على محمد بن صدق قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زاحب عن مكرر المعروف عن مقاتل قوله تعالى ابتغاء تأويله قال وابتغاء ما يكون وكم يكون. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عن بدر بن صوين قال سألت الحسن عن قولي وابتغاء تأويله فقال تأويله القضاء به يوم القيامة. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى ابتغاء تأويله ما تأولوا وزينوا من الضلالة ليجيء لهم الذين في أيديهم من البدعة ليكون لهم به حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به كميل الأهواء وزيغ القلوب والتنكيل عن الحق الذي أحدثه من البدعة. قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. والوجه الثاني ذكر عن إبراهيم بن طهمان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله قال تأويل القرآن. الوجه الثالث ذكر عن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما يعلم تأويله إلا الله العبارة، قال أبو محمد يعني عبارة الرؤيا. الوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسماك عن سدي قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله وتأويله عواقبه متى يجيء الناسخ فينسخ المنسوخ. والوجه الخامس قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبارنا محمد بن زحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله كم يملكون إلا الله. والوجه السادس قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى وما يعلم تأويله أي ما يعلم ما حرفه وتأويله إلا الله الذي يعلم سرائر العباد وأعمالهم. الوجه السابع قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هشيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن جويد بن عبد الضحاك وما يعلم تأويله إلا الله قال لنا ثوابه. الوجه الثامن قال أخبرني أبو يزيد القراطسي في من كتب إليه قال حدثنا أصبه قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول قول الله عز وجل وما يعلم تأويله قال تحقيقه. عبد الرحمن بن زيد ولا ابن يزيد؟ توضع عبد الرحمن بن زيد بن جابر يعني انظر في مكتوب أيضا عبد الرحمن بن زيد قوله تعالى والراسخون في علمي قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا المعلم بن محمد قال حدثنا فياض الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة وأنس وأبا الدرداء رضي الله عنهم قال حدثنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف باطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. الوجه الثاني قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو تميلة قال أخبرنا أبو منيب عن أبي الشعثاء وأبي نهيك في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال إنكم تصلون إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة ثم يقرأوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فأثنى عليهم إلى قوله الذين قالوا وما يعلم تأويله إلا الله ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قواتهم قال حدثنا بيوت قال أخبرني ابن أبي الزناد قال حدثنا هشام يعني ابن عروة وكان أبي يقول في هذه الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال حدثنا أبي قال حدثنا ياسرات بن صفوان قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قرأت عائشة هؤلاء الآيات قال قرأت عائشة رضي الله عنها هؤلاء الآيات والذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله تعالى آمنا به قالت كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولا يعلمونه. الوجه الثالث قال حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث ابن الأشعث عند حضرتك الأشعث مفضل نوع عبد الله بن سليمان الأشعث ابن الأشعث حصل هو ده أبو داود أصلا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا حرم بن روح قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو مصرح عن الضحاك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول الراسخون يعلمون تأويله لو لم يعلموا تأويله ولم يعلموا ناسخه من منسوخه ولم يعلموا حلاله من حرامه ولا محكمه من متشابهه. الوجه الرابع بوصف الراسخين هكذا. قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زحم قال المغير المعروف المقدس حين قوله تعالى والراسخون في علمي يعني عبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب من أهل التوراة. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن مسلوق قال لقيت زيدا فوجدته من الراسخين في العلم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسلطر عن سدي والراسخون في العلم فهم المؤمنون. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال لم تكن معرفتهم إياه أن يفقهوه على الشك ولكنهم خلصت الأعمال منهم ونفذ علمهم أن عرفوا الله بعدله لم يكن ليختلف شيء مما جاء منه فردوا المتشابه على المحكم فقالوا. قوله تعالى يقولون آمنا به قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا مكرم عن سفيان عن جابر عن سدي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يقولون آمنا به يعني ما نسخ أو ما نسخ وما لم ينسخ. قال أبو محمد وروي عن عائشة والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة يقولون آمنا به قال آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ولا نعمل به يعني بمتشابهه. قوله تعالى كل من عند ربنا قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقولون آمنا به كل من عند ربنا نؤمن بالمحكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به وهو من عند الله كله وما يذكر إلا أولو الألباب. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق كل من عند ربنا قال فرد المتشابه على المحكم وقالوا كل من عند ربنا فكيف يكون فيه اختلاف وإنما جاء يصدق بعضه بعضا. قوله تعالى وما ذكروا إلا أولو الألباب. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق قال ثم ردوا يعني الراسخين في علم تأويل المتشابه على ما عرفوا من التأويل المحكم التي من التأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويلا واحدة فاشتق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت به الحجة وظهر به القدر وزاح الباطل ودمغ به الكفر. يقول الله تعالى وما يذكر في مثل الآية عندي مكتوبة وما يذكر في مثل اللي يعني هكذا هي ولا ده تحريف ولا ايه اثنين وثلاثين ساطش نعم نعم هو وما وما يذكر في مثل هذا إلا أولو الألباب بس طبعا مثل في مثل هذا دي خارجة عن الآية يعني. يعني جملة اعتراضية بين الآية في مثل اللي هو ذكره. قال قرأت على محمد بن فضل موسى قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم عن المغيرة المعروف عن المقدر دحين قوله تعالى وما ذكروا إلا أولو الألباب إلا كل ذي لب. قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأحداثنا. نعم. قوله تعالى وهاب لنا من لدنك رحمة قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن حسين قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل بن حيان قال دعا عبد الله بن سلام وأصحابه ربهم فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كما أزغت قلوب اليهود بعد إذ هديتهم وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي بعدما بصرتنا من الهدى فيما جاء به أهل البدعة والضلالة. قوله تعالى إنك جامع الناس. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وقال حدثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن إسماعيل قال حدثنا عمرو سعيد بن جعد بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جدي عن أم هان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة. قوله تعالى اليوم لا ريب فيه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال حدثنا حريز يعني ابن عثمان قال عن عبد الرحمن يعني ابن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الريب يعني الشك من الكفر. قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا غريب بن الحكم قال حدثني أبي قال حدثنا قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد قال ميعاد من قال لا إله إلا الله. قوله تعالى إن الذين كفروا قال حدثنا منذر بن شهزاد قال حدثنا هوزات قال حدثنا عوف بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال سمعت كعبا يقول الذين كفروا قال هؤلاء أهل النار. قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا ابن يعت قال أخبرنا ابن هاد عن هند بنت الحارث عن أم فضل بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالت بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فنادى اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نعم ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى موطنه ولا يخوضن البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا القرآن وعلمنا فمن هذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير. قالوا يا رسول الله فمن أولئك قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. قوله تعالى كذاب آل فرعون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جمع قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى كذاب آل فرعون قال كصنيع آل فرعون. قال أبو محمد رحمه الله وروي عن أبي مالك والضحاك ومجاهد وعكرمة رحمه ذلك وروي عن ربيع بن أنس أنه قال كشبيه آل فرعون. قوله تعالى والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسبوع عن السدي كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ذكر الذين كفروا فقال بتكذيبهم كمثل الذين من قبلهم في الجحود والتكذيب. قوله تعالى والله شديد العقاب قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عابد قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد قال تلا مطرف هذه الآية شديد العقاب قال لو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله لما رقى لهم دمع وما قرت أعينهم بشيء. قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن قدامي أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن مكر البورساني قال حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد فأخبر بعذابهم بالقتل في الدنيا وفي الآخرة في النار وهم أحياء بمكة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قرينة قال لما أصاب الله قريش يوم بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود في سوق بني قينقاع ثم قدم المدينة فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصابه قريش. قالوا له يا محمد لا يغرنك بنفسك أنك قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وإنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى قوله تعالى لا عبرة لأولي الأبصار. قوله تعالى وبئس المهاد قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا الشباب قال حدثنا وقاو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وبئس المهاد قال وبئس ما مهدوا لأنفسهم. قوله تعالى قد كان لكم آية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله أبي جعفر عن أبي عن ربيع بن أنس قال قد كان لكم آية يقول قد كان لكم في هؤلاء عبرة ومتفكر أيدهم الله ونصرهم على عدوهم وذلك يوم بدر. قوله تعالى في فئتين التقتا، قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد مولى أبي زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس قد كان لكم آية في فئتين التقتا أي أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عن ربيع بن أنس قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال كان ذلك يوم بدر كان المشركون 950 رجلا وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 313 رجلا. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال ذلك يوم بدر التقى المسلمون والكفار. قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شريط قال حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى في سبيل الله قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد الزبير في قول الله عز وجل في سبيل الله يعني في طاعة الله. قوله تعالى وأخرى كافرة قال حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شريط قال حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني قوله تعالى وأخرى كافرة قال مشركي قريش يوم بدر. قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة يرونهم مثليهم رأي العين قال يضعفون عليهم فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 يوم بدر يضعفون أليس كذلك ولا يضعفون يضعفون أم يضعفون يضعفون بالتشديد. نعم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أسماء عن سدي قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين قال هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم ثم رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا وذلك قوله تعالى وإذ يريكهم الله إذ التقيتم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قوله تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي في مكاتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوله تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء فأيد الله المؤمنين بنصره قال كان هذا في التخفيف على المؤمنين. قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قال حدثني أبي قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن ربيع قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقول لقد كان في هؤلاء عبرة ومتفكر. نقف هنا أم نكمل؟ نعم نعم. قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو الرافعي قال حدثنا جرير عن عطاء بن سعيد عن أبي بكر بحفص قال لما نزلت زين للناس حب الشهوات إلى آخر الآية قال عمر الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت قل أو نبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات الآية كلها قال حدثنا أبي أو الآية كلها قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبراني وعلي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الله بن يونس عن سيار أبي الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ زين للناس حب الشهوات من النساء ثم قال الآن يا رب وقد زينتها في القلوب. قال حدثنا أبي قال حدثنا فضل بن كين أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات قال ما أحد أشد لها ذما من خالقها. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم وفي كل الطبعات موسى بن محكم لكن هو موسى بن محلم مفيش حد اسمه موسى بن محكم يعني. لم يعرف ابن الجوزي أحيانا بكتاب محكم أيضا كان مش موجود يعني. نعم بالنسبة للسرعة يعني هكذا أبطئ قليلا يعني عشان نعم قال حدثنا حسن بن احمد قال حدثنا موسى بن حلم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سالت الحسن عن قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قال زين له او زين لهم الشيطان. قال حدثنا علي بن حرب المنصري وقال حدثنا القاسم بن يزيد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عبد الله بن ارقم رضي الله عنه جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حليه من حليه جلولاء. جاء بحليه ولا حليه؟ جاء بحليه. نعم جاء بحليه يعني آنية. نعم جاء بحليه ما فيهاش باء لكن القصد ان هو جاء بحليه يعني هو جاء معه غنيمه من غنائم الفتح بعد معركه جلولاء. هو حتى مفسرها آنية فضة على قصب على نطع. قال رأيت عبد الله بن أرقم جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحلية من حلية جلولاء آنية فضة على قصب على نطع فقال اللهم إنك ذكرت هذا فقلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حتى ختم الآية وقلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهم فاجعلنا ننفقه في حق وأعوذ بك من شره. قوله تعالى من النساء والبنين قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام أبو المنذر قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قوله تعالى والقناطير المقنطرة قال حدثنا أبو شهيد أشج قال حدثنا مكيم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التميمي عن يوحنس عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بخمسين آية في ليلة أصبح له قنطار من الأجر والقنطار مثل التل العظيم. الوجه الثاني قال حدثنا أبو شهيد الأشج قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن سلم عن معاذ قال القنطار 1100 أوقية. قال أبو محمد وروي عن أبي الدرداء وأبي هريرة نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا علاء بن خالد ابن وردان قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1000 دينار. والوجه الرابع قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا حميد الطويل ورجل آخر سماه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى قنطار يعني 1000 دينار. والوجه الخامس قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسدد حدثنا أحمد شهيد عن التيمية عن قتادة عن سيد المسيب قال القنطار 80,000. والوجه السادس قال حدثنا أشج قال حدثنا مسيب عن سفيان عن سفيان الذي قال عن أبي صالح قال القنطار 100 رطل. قال أبو محمد وهو عن سدي نحو ذلك. والوجه السابع قال حدثنا أبي قال حدثنا عالم عن حماد عن سعيد الجراشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال القنطار ملء مسك الثور ذهبا. قال محمد رواه محمد موسى الجراشي عن حماد بن زيد مرفوعة والموقوف أصح. الجراشي ولا الحرشي مرة ذكرها بالمعجمة ومرة بالمهملة. نعم. والوجه الثامن قال حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا أبو معاوية عن جويد عن الضحاك في قوله تعالى قنطار قال من العرب من يقول القنطار 1000 دينار ومن يقول 12,000. قال أبو محمد وروي عن الحسن أنه قال 12,000. والوجه التاسع قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن حوشب عن عطاء الخراسانية أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل ما القنطار قال 70,000. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول تعالى القناطير المقنطرة فالقنطار 70,000. قال أبو محمد وروي عن طاووس نحو ذلك. والوجه العاشر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زرع عن يونس عن الحسن في هذه الآية القنطار 1200 دينار. ومئتان أم ومئتان نعم، ومئتا دينار. والوجه الحادي عشر، قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا زافر يعني ابن سليمان قال حدثنا حبان عن سعيد بن طريف عن أبي جعفر قال القنطار 15,000 مثقال، والمثقال 24 قيراط أصغرها مثل أحد وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. قوله تعالى المقنطرة، قال حدثنا أبو زهر قال حدثنا عمرو حماد قال حدثنا أسود عن سدي. قوله تعالى القناطير المقنطرة، فيقول المضروبة حتى صارت دنانير ودراهم. قوله تعالى من الذهب والفضة، وبيع عن سدي. قوله تعالى من الذهب والفضة، قال دنانير رباع. قوله تعالى والخيل، قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعثمان قال حدثنا يوسف بن محمد عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى والخيل المسومة، قال خير الله شق غر محجلة. قال سعيد وزعم أن رجل يوم بدر نظر إليها تنزل من السماء. قوله تعالى المسومة، قال حدثنا محمد بن عمال بن الحارث قال حدثنا يدو يعني ابن صالح قال حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال الخيل المسومة الراعية والمطهمة الحساب. ثم قرأ شجر فيه تسيمون. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع أبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن ثابت عن سيد الزبير في قوله تعالى والخيل المسومة قال الراعية. قال أبو محمد الروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزا وسدي وربيع بن أنس وأبي سنان نحو ذلك. والوجه الثاني، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شرامة قال حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى الخيل المسومة المصورة حسنى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع أبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن ثابت عن مجاهد في قوله تعالى والخيل المسومة قال هي المطهمة الحسان. قال محمد رواه كلمة قال تسفيمها حسنها. والوجه الثالث، قال حدثنا حسن بن ربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والخيل المسومة قال شية الخيل في وجوهها. الوجه الرابع، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى والخيل المسومة قال تسوم المسلمون سيما تسوم المسلمون سيما والمشركون سيماهم وكان سيماهم الصوف وقال وقلما التقت فئتان إلا تسوموا أخيولهم. والوجه الخامس، قال نعم أخيالهم في ألف. والوجه الخامس، قال حدثنا أبي أبي قال حدثنا يحيى أم ماذا حدثنا أبي نعم يعني عن ولا نعم قال حد نعم أصل عندي حدثنا أبي يحيى طبعا ما ينفعش نعم نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذة بن عن مطر في قول الله تعالى مسومة منطقة بحمرة. والوجه السادس، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ويف قال حدثنا بعض شيوخنا عن مكحول في قوله تعالى والخيل المسومة قال الغرة والتحجيل. الغرة والتحجيل نعم. قوله تعالى والأنعام والحرث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو محمد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن سدي والأنعام والحرث قال الأنعام الراعية. قوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال حدثنا أحمد بن سنان الوسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوته قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا أسباط عن سدي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال أما حسن المآب فحسن المنقلب وهي الجنة. نسأل الله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد.